الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في تمام قصة مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه وإقامته الحجة عليهم بالدلائل البينات والشواهد الواضحات، وأيضا بذاك الأسلوب الحكيم القائم على الوعظ وحسن البيان وجمال النصح وقوة التأثير، في مجابهة منه لعتاة الطغاة مع صبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحرص على إقامة الحجة. كل ذلك أيها الإخوة الكرام يعطي طالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتفقه في دين الله ومعرفة شرع الله سبحانه وتعالى أن يحمل أهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما حملها هذا المؤمن من آل فرعون، والذي ساق الله تبارك وتعالى قصته وذكر خبره ليكون منهجا للمسلم في الدعوة إلى الله، فليست هي مجرد قصة تروى أو حكاية تذكر، وإنما هي في الحقيقة مدرسة يستفاد منها ومنهجية يترسمها طالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى، كما هو الشأن كذلك في قصص النبيين وأخبار المرسلين وأنباء أولياء الله المقربين والدعاء إليهم الصادقين. فكل ذلكم القصص يقرأه طالب العلم ليستفيد وليتعلم، يتعلم ماذا يدعو إليه وطريقة الدعوة والحكمة في الدعوة والأساليب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وختم هذا السياق المبارك بهذا الوعد الكريم الذي يبعث في قلب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى همة عالية ونشاطا كبيرا، وقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فدين الله منصور، والدعاة إليه منصورون بعز عزيز وذل ذليل، فالله وعد ووعده الحق ولا يخلف جل وعلا وعده بنصرة دينه ونصرة أوليائه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا الدين دين منصور، وناصره رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، قد يبتلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من الأذى، بشيء من الاستهزاء، بشيء من السخرية، وهذا كله لا يضره، بل يرفع درجته عند الله بصبره واحتسابه ودأبه ونصحه في دعوة عباد الله تبارك وتعالى إلى الله جل وعلا. إن هذه القصة العظيمة، قصة مؤمن آل فرعون، مليئة بالعبر والفوائد، وأيضا فيها كما قدمت الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون على علم بحال المدعو، ثم يعرض ما عنده ويدعوهم للمقارنة والموازنة بين ما يدعوهم إليه وبين ما هم مقيمون عليه، حتى يتفكروا في الأمر مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا توفيقه ومده وعونه منه جل وعلا. والموفق الله وحده لا شريك له، والعون بيده، نسأله جل وعلا أن يعيننا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.